الفساد الخير والشر بيقيسوا على الدنيا، ودي من القضايا المهمه جدا الاساسيه، ان كتير من الناس بيقيس الحق والباطل على الدنيا. يقول لك هو ربنا لو هو غضبان عليا ما كانش هيديني المال والبنين، ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبنيش ما كانش فتح لي الفتح ده، ما هو بما ان انا عندي اموال وبنين يبقى انا اكيد صح. فاستعلى الوليد المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والبنين، وقال عن الدعوة والدين، قال أساطير الأولين. يعني هنا في مشكلتين، مشكلة أولية أنه ظن أنه ما إنه في الدنيا عالي يبقى هو هيبقى له مكان عند الله، وإنه هيبقى في الأخير عالي. الحالة الثانية لما عرض عليه الوحي قال إيه؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال يا جماعة ده أساطير، ده كلام قديم، ده كلام مكتوب في غابر الدهر وخرافات. لينا إن إحنا عايشين الواقع، وإحنا اللي بنبني الواقع، إحنا عندنا فلوس وعندنا أموال وعندنا أطيان. فاستعلى الوليد المغير على النبي صلى الله عليه وسلم بدنياه، ودي من القضايا المتكررة، إن هو لما نظر إلى قلة حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحال الوليد في الأموال والبنين، ظن أن هذا من عند الله، أن هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى له. وربنا سبحانه وتعالى عالج هذه القضية في القرآن كثيرا جدا. يعني عارفين في سورة الكهف قال ولئن وددت يا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال أنا عم أنا أحسن منك. قال له انا انت بتكلمني في دين، انا عندي يا عم الدنيا، وان شاء الله لما هتموت انت هتلاقي نفسك انت في النار وانا اللي في الجنه، هتلاقي نفسك هتلاقيني اعلى منك هنا وهناك، لان هي بتبقى باينه من الاول. وهذا كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وضح هذه القضيه بدايه، قال ان هو بيتكلم على الاخلاق وبيقول ان انا صاحب اخلاق، وان النبي عليه الصلاه والسلام مش صاحب اخلاق. فربنا قال انك لعلى خلق عظيم، انك وما انت بنعمه ربك بمجنون. ثم بعد ذلك توعد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل فقال سنسمه على الخلطوم. سنسمه، عارفين الوسم؟ عارفين يعني ايه وسمه؟ واحد مكوي يقول لك في ايه سمه كده، في كيه علامه واضحة على جبين الخرطوم الأنف، على أنفه. فربنا بيقول أن هذا سيوسم على أنفه، ده هيبقى عبرة، ده أنت يوم القيامة هتشوف، ده أنت هتبقى عبرة يوم القيامة معروف. وجماعة نقطة السيمة ديت للصالحين سيمة. كان عامل مش عارف ايه، بقول له يا ابني تمثل بسمة الصالحين، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وللمنافقين سيمة يعني علامات ظاهرة واضحة بتشوفها كده، وللكفار سيمة. قال لتعرفنهم بسيماهم، في يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالكفار لهم سيمة والمنافقين لهم سيمة، يعني علامات واضحة. في فتنة آخر الزمان الدجال له سمة، اللي هو ايه؟ على جبينه كافر او كفرة، يقرأها كل مؤمن. اللي هيقرأ اللي هيعرف يشوف الفتنة, اللي هيعرف يشوف ان الدجال ده كافر, مين اللي بيعرف يقرأه ولا بيعرفش يقرأه, مش فارقة الانجليز ولا العرب, مش فارقة. في هنا حاجة بتترجم, ايه اللي هيترجم ان ده كافر اللي هو بيقول لاخر الزمان انا ربكم الاعلى؟ الايمان. صاحب الايمان فقط من يقرأ بين على جبين الايه, على جبين الدجال انه ايه كافر, وما سوى ذلك مش هيقرأ. دي سمة. فربنا سبحانه وتعالى توعد الوليد وقال سنسمه على الخرطوم, وقيل الاخنس بن شريك وغيره ان هو ربنا توعده ان ده انت هتبقى علامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة في غابر الدهر, قصة ربنا سبحانه وتعالى بيوضح بها ما اراد, او يوضح الله سبحانه وتعالى ويبين بها ضحل هذه الشبهة اللي هي شبهة ايه, ان بما ان انا راجل عندي فلوس وعندي اموال وعندي بنين يبقى انا مرضي عني. قال الله سبحانه وتعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ربنا قال إنا بلوناهم وقال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر, يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة إن هذا رجل مبتلى وأن هذا البلاء كبلاء هذه القصة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن في هذه القصة نزل العذاب وأن هذا سينزل عليه عذاب كما نزل على أصحاب هذه القصة, ثم سيكون هناك عذاب أكبر. القصة بدأت بايه؟ ربنا بيقول عن هذا الذي يستعلي بماله, هذا الذي يستكبر بأولاده على دين الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال أن هذا لا ينبغي أن يفكر بهذه الطريقة لأن هذا بلاء من الله, وأن كل صاحب نعمة إذا أعطي النعمة, قيل بقى أن النعمة هنا أن هو ربنا عتب عليهم ان هم اصحاب نعمة يعني فلوس واولاد ولم يستعملوها في طاعة الله, ولا ان ربنا عتب عليهم نعمة ان هم فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه اكبر نعمة ثم هم جحدوها. في الحالتين هم جحدوا النعمة, وربنا ذكر مثال على جحد النعمة. هل النعمة اللي ربنا عتب جحود هؤلاء عليها هي نعمة انهم اصحاب مال وبنين وكان ينبغي عليهم ان يطيعوا الله سبحانه وتعالى ويقيموا امر الله سبحانه وتعالى في هذا المال والبنين وان يورثهم هذه النعم طاعة الله, ولا النعمة اللي ربنا عتبها عليهم ان هم جحدوها هي نعمة ان يكون فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هم يشحدوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويشحدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلجئوا النبي صلى الله عليه وسلم الى الهجرة من بين اظهرهم. قال الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة, أي أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم اختبار, خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة, من أصحاب الجنة واحد عنده حدائق, عنده أطيان, عنده عزب مليانة حدائق فيها ثمار, وبعدين الرجل ده مات فورث الأمر أولاده. الراجل ده كان خير, كان بينفق وكان بيطعم الفقراء والمساكين. ولاده قال لك الراجل ده كان بيطعم لان كان عنده خير كتير, لكن احنا لو قسمنا الحاجة علينا يا دوب كل واحد ياخد حتة بتاع قد كده, والعيال والدنيا مش هينفع نقسم الثمار كما كان يقسم الوالد, فالحل ان احنا نعمل ايه, ان احنا ما نقسمش. بس هنا في مشكلة, ايه هي؟ ان في عادة الناس تعودت عليها. طيب ربنا سبحانه وتعالى اداكم الحاجة ديت وينبغي انكم تحفظوا نعمة الله. هم مش فاهمين اصلا, هم بالنسبة لهم موضوع ان ربنا هو الذي اذن وهو الذي اعطى ده مش في دماغهم خالص ولا يستثنون، يعني ما بيقولش ان شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى اذ اقسموا لا يصلمنها، الصلم يا جماعة يعني القطع، يعني هيقطعوا الثمار، يعني هيجنوا الثمار، مصبحين الصبح اقسموا فيما بينهم، قسم يلا يا عم الحدائق بقى فيها ثمار يلا هنجمع الثمار يلا امتى، قال له خلاص بكرة الصبح. طيب هنعمل ايه في الناس اللي بتيجي تقف على باب الدعاء كل شوية يقول لك اديني اديني اديني، مش هنعمل ايه في الناس دي؟ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين، وما قالوش ان شاء الله. ليه؟ هو مش شايف اصلا ان ربنا هو الذي اعطاه ولا يستثنون. قال الله سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الناس دي قررت انها تجحد النعمة، فلما جحدوا النعمة نعمة المال والعطاء ربنا سبحانه وتعالى حرمهم منها. قال فطاف عليها، يعني طاف على هذه الحدائق على هذه الجنان طائف من ربك، يعني حريق بالليل. يقول لك ولا يكون الطائف الا ليلة، جي حريقة بالليل ولعت في الايه في الجناين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال فاصبحت كالصريم، اصبحت كالصريم يعني طلعت الصبح طلعت كأنها قطعت، كأنها جنيت. وقيل كالصريم يعني كأنها احترقت، يعني يقولوا الصريم اما قطع الليل المظلم بقت سودة، واما بقايا رماد، واما صريم يعني مقطوعة، يعني كأن الثمار جنيت. فراح الصبح يشوف ان الحديقة بتاعته فين اثر الزرع اللي هو بيزرعه بقاله سنة او بقاله موسم ملاش الزرع. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، رايحين الصبح بقى كل واحد فيهم ايه واخد العدة بتاعته وجايب العمال بتوعه ورايح جاري عشان ايه، عشان يجني ثمار ويمنع نعم الله سبحانه وتعالى عن الفقراء ويمنع حق المال. قال الله سبحانه وتعالى فتنادوا مصبحين، يعني بينهم بعض في عارفين المناداة، ده بينادي ده وده بينادي ده. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم، يلا هنطلع الصبح بعد الفجر الغدو وقت طلوع الشمس، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، يعني لو انتم عايزين تجنوا الثمار. فانطلقوا وهم يتخافتون، بينهم ماشيين ايه كل واحد ماشي ايه في الخفاء كده ما يدقوش لحد. قال الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ده قرار، هو الهلاك نزل قبل القرار ولا بعده؟ هم نووا واتفقوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هم كانوا يظنون انهم يستطيعون وان مالهم سيمنعهم، فتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك المال وهو في مكانه. قال لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. هو غدوا مشي بسرعة على حرب، قيل على قصد وقيل على غضب وغيظ على الفقراء، وده ياخد ليه انا اللي تعبت. قادرين، قيل قادرين على الثمار، وقيل قادرين على انفسهم، وقيل قادرين على الفقراء. هو راح جري وهو يشعر في نفسه بالقوة، اللي عارفين الجنينة هي وانا موجود وفلوس معايا، ايه اللي هيحصل يعني. وغده على حرد قادرين. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوها، قربوا كده وبقى بينهم من بعض رؤية العين، يعني ماشيين لحد ما قربوا منها، ولما قربوا من الحديقة والجنينة او العزة بتاعتهم شافوها. ايه ده، هو العنوان اتغير، انا لضالون، احنا ضلينا الطريق، احنا مش عارفين الطريق فين، هو احنا هي دي بتاعتنا، هل هذه الحديقة هي الحديقة التي نملك، هل هذه هي الجنة، انا لضالون بل نحن محرومون. واحد قال له لا هي بتاعتنا، وما ايه اللي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى قال اوسطهم، الوسط يا جماعة، وكذلك جعلناكم امة وسطا، الوسط اوسط الشيء اعدله، يقولوا انفعه اخيره. يعني احسن واحد بيبقى الوسط. يعني الأمة الوسط مش الأمة اللي فيها في ناس متخيلة ان الوسط معناه ان انت تبقى واقف ما بين طرفين فقط. لا، ما ممكن يكونوا الطرفين متطرفين اصلا، يعني هما الاثنين في نفس الطرف، فانت لما تقف وسطهم انت متطرف برضه. الوسط هنا العدل، ان قال اوسطهم يعني قال اعدلهم، يعني قال اعقلهم. كذلك جعلناكم أمة وسطة أي أمة عدل. وهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن الوسطية هي كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من التزم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ده في الوسط، وكل من خالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إفراطا وتفريطا ده إيه؟ ده متطرف. يعني التطرف هنا معياره إيه؟ لان يعني في واحد متخيل ان اي حد يقول كلام عكس اللي هو عايزه يبقى متطرف، فتقول لا، معيار التطرف هو الوحي. فهنا الوسط العدل، العدل ده له معيار، العدل اداء الحقوق، العدل التسويه بين المتساويين والمخالفه بين المختلفين. يعني ما ينفعش انك انت تساوي حاجتين هما مختلفين ببعض، ده اسمه ظلم لان هما مختلفين. وما ينفعش انك تساوي ما بين حاجتين شكل بعض، ما حاجتين بينهم اختلاف تساوي بينهم، فلا ينفع تساوي ما بين مختلفين ولا تخالف ما بين متساويين، ده يبقى ظلم. العدل انك انت تخالف بين المختلفين وتساوي بين المتساويين. لو كنا الابناء اعدل بين الابناء، زوجات اعدل بين الزوجات، مع الفقراء اعدل مع الفقراء، في المصالح والعمال اعدل بين الناس، اللي ولاه ربنا شيء يعدل في الحكم. هنا قال أوسطهم يعني قال أعدلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال لهم مش أنا قلت لكم أدوا حق ربنا. لولا هنا يعني هلا، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني ألم أقل لكم هلا تصلون. التسبيح هنا قيل الصلاة، وقيل الزكاة، وقيل الذكر، وقيل أداء الحقوق. قال ألم أقل لكم يعني هلا سبحتم، هل حفظتم نعمة الله، هل ذكرتم هؤلاء الفقراء بالخير كما كان الوالد يذكرهم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هنا بقى وقت اللوم، وقت لا ينفع ليه، يا خلاص يا الجنينة راحت يا ولعت، ما عادش في سمار لا انت ولا هم. انت كنت متخيل انك انت هتمنعهم عشان تاخدها، اهو لا انت ولا هم. قال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الطغيان مجاوزة الحد، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الطغيان عن الظلم. قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هنا يا جماعة انتهت القصة، ثم نقل الله سبحانه وتعالى العبرة، قال كذلك العذاب، أي أن هذا العذاب الذي نزل على هذه الحديقة بهذا البلاء سينزل على هذا الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه هو الأكثر مالا وولدا. قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. ده في الدنيا، يعني هذا الرجل الذي استعلى على النبي سيعذب في الدنيا وفي الآخرة، سيعذب في الدنيا وسيوسم في الدنيا والآخرة. قال والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هم كان عندهم فكرة بيقولوا إحنا بما إن إحنا ناس أصحاب الحرم، وإحنا أصحاب السقاية، وإحنا اللي ربنا وكلنا بالبيت الحرام، يبقى إحنا أكيد أحسن من محمد بن عبد الله، بما ان احنا عندنا طاعات بنعملها، وما ان احنا عندنا عطايا دنيوية، يبقى احنا اكيد احسن من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى نقض هذه الفكرة بعدما توعدهم. سبحان الله، ربنا بقى ذكر شبهات ورد على هذه الشبهات. قال ان المتقين عند ربهم جنات النعيم. لما سمعوا ده قالوا طب ما احنا المتقين، مش احنا اللي بنسقي الحجيج، مش احنا اللي بنعمر البيت؟ مش احنا اللي الناس بتجينا من كل حتة واحنا اهل مكة؟ ان المتقين عند ربهم جنات النعيم. فرد الله سبحانه وتعالى: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال لهم: هو انتم متخيلين ان اللي هيكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي هيبقى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مجرم. فسمى الله الكفر اجرام، جريمة، ان هذا الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مجرم. قال: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هو اي عقول هذا؟ فسفه الله عقول هؤلاء لما سفه عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما لكم كيف تحكمون؟ تحكموا جايبين الكلام ده منين؟ هو انتوا جبتوا منين ان انتوا ربنا يوم القيامه هيحكم لكم؟ جبتوا منين ان انتوا يوم القيامه هتدخلوا الجنه؟ جبتوا منين ان انتوا يوم القيامه هتكونوا اعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبتوا منين ان انتوا ما ان لكم مكانه في الدنيا ستكون لكم مكانه في الاخره؟ جبتها منين دي؟ ركبتها في دماغك ازاي؟ فقال: ما لكم كيف تحكمون؟ الحكم ده انت جبته منين؟ يكون حد قاله لك؟ يكون نزل عليك في كتاب سماوي؟ يكون حد فيكم عالم الغيب؟ يكون حد قال لكم ان الاصنام بتاعتكم دي ممكن تنفعكم يوم القيامه عند ربنا؟ فذكر الله سبحانه وتعالى تسفيها لهؤلاء، قال: ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ قال لهم: وانتوا بتعودوا تذكروا في الكتب السابقه؟ وهذا احنا قلنا ان العرب كانوا اميين، ما كانش لهم كتاب اصلا. قال لهم: وانتوا كان عندكم كتاب قبل كده؟ والكتاب ده ماسكينه عارفين يعني ايه كتاب ادرس فيه؟ ادرس فيه يعني ايه؟ يعني بذاكره كويس، يعني انا قاعد بذاكر من الدريس، يعني حاجه كتلت بحثا. ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ هدرسوا ايه بقى؟ ايه اللي بتدرسوه؟ اللي عايزين يمشوه. قال له: هو انتوا بتدرسوا في الكتاب بتاعكم؟ خدتوه في الكتاب بتاعكم؟ خدتوا في الكتاب ان انتوا ربنا يحكم لكم؟ ان لكم فيه، اي في هذا الكتاب الذي تدرسونه، فيه لما تطلبون. يعني انت خدت في الكتاب، مكتوب في الكتاب اللي عندك اللي انت قاعد تدرسه انت واصحابك، مكتوب فيه ان انتوا ربنا يحكم لكم ويطلب لكم ويكون لكم الخير، تخيلون يعني تطلبون الخير. هل في هذا الكتاب الذي بين ايديكم؟ وهم ليس عندهم كتاب، وهذا نكير من الله سبحانه وتعالى. ربنا بينكر عليهم. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ان انتوا يوم القيامه هيكون لكم مكان عند الله سبحانه وتعالى زي النبي؟ فربنا قال لهم ازاي؟ كيف يسوي الله سبحانه وتعالى بين المسلم والمجرم؟ أم نجعل الذين يعملوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ إزاي؟ كيف تتخيل هذا؟ قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يعني تدرسون في هذا الكتاب هذه الجملة اللي هي إيه؟ إن لكم فيه لما تخيرون. لكم فيه يعني لكم في هذا الكتاب الذي تدرسونه لما تخيرون، يعني ما تتخيرون، او ما تخيرون يعني ما تطلبون الخير. هل تظنون ذلك وكان ذلك مكتوب عندكم؟ قال: ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون؟ ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون؟ ولا في حد اداكم عهد من الله سبحانه وتعالى، عهد مستمر الى يوم القيامة، ان انتوا تفضلوا كده على اللي انتوا فيه؟ وان بما ان ابراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة وانتم اللي اورثتوا الكعبة، فانتوا هتفضلوا موجودين كما ان صاحب الجنة هذا الرجل الذي كان ينفق على الناس ثم اورثها الابناء وضيعوا ضيع الابناء ميراث الاباء من الخير، متخيلين ان انتم هتفضلوا على هذه العطايا لحد فين؟ متخيلين ان النعم هتظل معاكم لحد فين؟ حد اداكوا عهد الى يوم القيامة ان انتم هتفضلوا على هذا الحكم، وان انتم هتيجي يوم القيامة هتلاقوا الحكم اللي انتم حكمتوه على نفسكم ان انتم هتفضلوا في الدنيا منعمين وفي الاخرة منعمين؟ قال: ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة؟ اي هذا اليمين وهذا العهد أنه لكم ما تحكمون أي في يوم القيامة؟ قال أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أي ما تحكمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى سألهم. هو حد يا جماعة كفيل على العهد ده؟ مين اللي حضر العهد ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ حكمتوا منين ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان هو هو الاقل مالا وولدا في وسطكم بمقارنة بهؤلاء اصحاب العزوة والمال واصحاب السلطة في قريش ان هو انتوا هتتساووا بيه يوم القيامة؟ قال سلهم ايهم بذلك زعيم. زعيم يعني كفيل. قولوا الزعيم جه. سلهم ايهم بذلك زعيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شبهة ثالثة. قال أم لهم شركاء؟ ولا الأصنام اللي انتوا بتعبدوها وحطينها على سطح الكعبة هتنفعكم يوم القيامة؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. وشركاء هنا فين؟ في الألوهية. يعني الآلهة اللي هم بيعبدوها هتنفعهم. قال أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد هؤلاء يوم القيامة. مشهد إيه بقى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن ربنا سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ألا أنه يأتي يوم القيامة فينادي المنادي ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل أمة تتبع ما كانت تعبد. فكل مجموعة هيروح مع مين؟ مع الإله الله بيعبدوه. فاللي بيتبع وتمثل تتمثل الآلهة يوم القيامة. فاللي كان بيعبد صنم هياخده معاه ويقوم لافي بيه عليه على النار اللي وراه وهكذا حتى لا يبقى إلا غبر من أهل الكتاب وهذه الأمة. طيب كل الأمم أو كل الناس اللي كانت بتشرك بالله سبحانه وتعالى كان بيعبد بقى صليب واللي كان بيعبد بقرة واللي كان بيعبد فار واللي كان ملحد واللي كان ما بيعبدش حاجة واللي كان بيعبد أي حاجة كان بيعبد أصنام واللي كان بيعبد الشمس واللي كان بيعبد الكرم كل معبود يمثل ثم يتبعه عابدوه إلى النار. دول هيدخلوا النار إمتى؟ بدري يعني دول مش هيعرضوا بقى لا قنطرة ولا حساب ولا صراط مفيش الكلام ده. هو ده ايه؟ ده دخل على النار مباشرة. ثم بعد ذلك يبقى غبر اهل الكتاب وهذه الامة. يبدأوا بقى ليه؟ دول بقى اللي هو هيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان واحد. فينادي المنادي بالسجود. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق أي يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه. قال فلا يبقى رجل من أهل الإيمان إلا سجد ويبقى منافق هذه الأمة فلا يستطيعون السجود. تصبح ظهورهم طبقة واحدة. يجي يسجد مش عارف ليه؟ السكان بيسجد في الدنيا رياء. هنا يقولوا هو يعلق ده بالموضوع. يعني مشهد الكشف عن الساق واتباع كل أمة ما كانت تعود والتمييز بالسجود علامة السجود اللي الناس اللي كانت بتسجد في الدنيا هي علامة التمييز بين المؤمنين والمنافقين في الموحدين. وهؤلاء أصلا لم يؤمنوا أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به نبيا ولم يؤمنوا بالقرآن كتابا. فيقولوا ده بالأولى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المؤمنين من هذه الأمة لن يتساووا مع المؤمنين مع الموحدين من هذه الأمة رياء لن يتساووا مع المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لن يتساوى أهل النفاق مع أهل الإيمان من هذه الأمة. فكيف تظنون أن هناك مساواة بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى السجود قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ربنا أمرهم بالسجود لكنهم رفضوا السجود. ده يا جماعة فحوى الرسالة، أن الرسالة أن الناس تعبد الله سبحانه وتعالى، الناس تسجد لله سبحانه، الناس تضع أنفها في التراب لله سبحانه وتعالى. هذا الأنف الذي رفض أن يسجد لربه يوم في الدنيا، يوما في الدنيا سيوسم على أنفه. عارفين يقولوا الأنف مكان العزة، ومنها الأنفة اللي هو ايه، او انت لما بتيجي تسجد انت بتحط اعز حاجة في جسمك في التراب، بتحطها على الارض خضوعا لربك. ده السجود. السجود انك انت ايديك ورجليك ومشطك وركبتيك وجبهتك وانفك بيلمسوا الارض في موضع واحد. ليه؟ خضعان لله، انك انت بتسجد بين يدي ربك، تسجد ذليل، تسجد تقول له انت الاعلى وانا الاذل. هنا هؤلاء لما رفضوا السجود في الدنيا يدعون الى السجود كما كانوا يدعون الى السجود في الدنيا وهم سالمون، ما كانش محتاج ان هو يتحط في البلاء الشديد ده يوم القيامة عشان يسجد. هو كان في الدنيا بيطلب منه انه يسجد وهو هيسجد على فوم، هيسجد هيطول السجود في بيتهم على سجادة سميكة، هيسجد على الحاجة اللي هو بيحبها وهم سالمون. قال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فضحض الله سبحانه وتعالى هذه الحجرة. جماعة من الحاجات المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها له في أول الدعوة، يعني سورة القلم كانت السورة الثانية أو الرابعة في النزول. هنا نقطة مهمة أن ميزان الدنيا ليس هو العبرة. يعني في ناس كده يعني هو متخيل أن مدام هو معاه دنيا كويس يبقى هو إيه؟ يبقى هو كده الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. وفي ناس متخيلة أن مدام ربنا ما قسموش ما ما ما يعني ما ما ما ابتلهوش مثلا بسرطان بحادثه بحريقه وهو قائم على معصيه هي يعني ايه فجور، وربنا سبحانه وتعالى ذكر نهي واضح عن هذه المعصيه، متخيل ان مدام ربنا ما عمليش حاجه في الدنيا يبقى كده انا ماشي صح. تجد ممكن واحد بيغابي، بيتعامل في المخدرات، بيتعامل في الدعاره، تعامل في الفجور بديزني، وتقول لك لا بدم ربنا سبحانه وتعالى، مهنا لو كنت غلط ما كانش ربنا سابني. تقول لها: مين قال ده؟ تقول له: مين قال ده؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المعيار اللي بنعرف فيه الحق والباطل مش معيار ان انا خدت قد ايه في الدنيا، انما معيار هو الوحي. يقولوا: لو رأيت رجل يسير على الماء او يطير في الهواء، لو شفت واحد طاير في الهواء او ماشي على المية لا تحكم له انه على الحق حتى تعرضه على الكتاب والسنة. في ناس يقولك لا اصل انت ما تعرفش ده كرامات. يا جماعة الشياطين لها خوارق العادات. الدجال هيأتي اخر الزمان هيقول الارض اطرحي فتطرح، هيقول للسماء امطري فتمطر، هيجيب رجل يشق نصين ويقول له قوم فيقوم. ان المعيار اللي الناس بتحكم بيه على ان فلان ياسو كرامات وفلان اصلا انا قلت له وقال لي واصلا فلان ده شفت له مش عارف ايه في الرؤية، لا كل هذا دعك منه. يعني مفيش كرامات؟ لا في كرامات وفي حاجات جميلة للصالحين وفي بركات للصالحين، لكن المعيار اللي انت بتقيس عليه علاقتك بربنا هو معيار الوحي. ده اسمه صدق وده اسمه كذب. حتى لو كان في الكذب ده هتقول لي اصلا انا شفت في الكذب ده فتح. يا عم فتح ايه؟ بقول لك ده كذب. قال الله سبحانه وتعالى: فذيني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا بيقول ذيني ومن يكذب بهذا الحديث، بيقول انما صيام اتركني مع هؤلاء، اتركني اترك هؤلاء لي. هنا جماعة ربنا بيطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو جهل اللي هو القوة المادية. ربنا سبحانه وتعالى قال لئن لم ينتهي لنا السعم بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. مع الوليد بن المغيرة هنا مش قوة مادية، يعني الوليد بن المغيرة ما دخلش في النبي عليه السلام، دخلت ايه؟ دخلت اللي هو لو ما عملتش كده انا انا هضربك. انما الوليد دخل دخلت الشبهات، دخلت ان هو مجنون، بدا يقول على يقول على النبي عليه السلام للناس ان هو مجنون، بدا يتكلم ان انا راجل عندي فلوس وانت ما عندكش، فين بقى ربنا اللي انت بتقول عليه ده؟ لو كان ربنا موجود اللي انت بتقول عليه ده كان زمانه اغناك كما اغناني. فقال الله سبحانه وتعالى ذلني ومن يكذب بهذا الحديث اي بهذا القران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الدرجه مع السلم درجات، فربنا بيقول سنستدرجهم يعني ايه؟ يعني سننقلهم من درجه الى درجه وهم يظنون ان فيها الخير وفيها هلاكهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. هذه سنه الله في المعامله، وسنه الله سبحانه وتعالى لا تتبدل. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي له بان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرب مثقلون. هنا يا جماعه شبهه اخرى، يبقى ربنا ليه ام لكم كتاب فيه تدرسون، ام لهم شركاء، ام لكم ايمان علينا بالغه. قال ام تسالهم اجرا، هو انت كنت طلبت منهم فلوس؟ هو انت كنت رحت وقلت لهم انا اكلمكم عن ربنا عشان تاخدوا عشان اخد فلوس؟ هو انت كنت بتدفع، كانوا بيدفعوا لك مرتب؟ كان حد فيهم يملك لك حاجه ماديه؟ وهذه نقطه اساسيه اصيله وضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مرات وراء مرات، ان الدعوه لا تكون لاجل المال، ان مفيش حد ينفع ياخد اجر على الدين. الدين ليس وظيفه، الدين وظيفة كل المسلمين، كل الناس تستطيع أن تعمل للدين قدر استطاعتها، الغني والفقير، القوي والضعيف، اللي حافظ واللي مش حافظ، كل الناس يتحمل هم الدين. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم. مغرم الراجل لما بيدفع حاجة يقول لك ده أنا غرمان. مغرم يعني إيه؟ يعني حاجة هو دفعها وما خدش عوض عليها. فربنا بيقول للنبي عليه السلام هو انت رحت قلت لهم هاتوا فلوس وهم خايفين على فلوسهم منك؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. هذا كله نكير من الله سبحانه وتعالى على افعال هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ولا هم عندهم الغيب فهم يقضون؟ عارفين كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص، يعني ايه يكتبون هنا؟ يعني ايه؟ يعني يحكمون. ولا هم كان عندهم الغيب فهم بيحكموا بقى ويقول لك احنا ايه احنا يوم القيامه هنبقى كويسين؟ ام عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اخر مشهد في مشاهد السوره. يبقى اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره وضع معيار الاخلاق وقال ان الناس اللي بتتكلم على الدين وبتتكلم على اخلاق الدين وبتتكلم على ان الدين ما ينفعش مش هو ده الاخلاق، ربنا قال هذا هو الخلق العظيم، وان هؤلاء لا اخلاق لهم اصلا، حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك اثيم. ثم جاي يتكلم على اخلاق. ثم وضح الله سبحانه وتعالى قضيه اخرى هي قضيه الاستعلاء بالدنيا. ثم اخيرا قضيه للنبي عليه السلام، ربنا بيقول للنبي عليه السلام اصبر اصبر على هؤلاء. قال فاصبر لحكم ربك، يعني مش معنى ان هم بيكفروا بيك انك انت لا تصبر على دعوة هؤلاء. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مين صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام. هو ربنا هنا بيأمر النبي عليه السلام ان هو يعمل ايه؟ يقول له اصبر، وهو بيقول له اصبر يقول له ما تعملش زي يونس. مين يونس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخيروا بيني وبين يونس ابن متى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان حد ينتقص من سيدنا يونس عليه ايه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام افضل البشر، لكن بيقول ما حدش يقول ان انا افضل من يونس. ليه؟ عشان ما يكونش التفضيل ده من باب الانتقاص. لكن لو من باب التفاضل لأن النبي صلى الله عليه أفضل من يونس عليه السلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، وربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ففي فرق نحن نقول أن ربنا فضل الأنبياء بعضهم على بعض، في أنبياء وفي رسل وفي أولي عزم من الرسل وفي أعلاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرق نحن نقول أن احنا ننتقص من النبي. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا قال للنبي عليه السلام أو حضر النبي عليه السلام من فعل يونس عليه السلام. سيدنا يونس عمل إيه؟ سيدنا يونس ربنا بعثه إلى 100,000 أو يزيدون، تخيلوا كده يعني ايه عدة اهل بدر كانت 314. سيدنا يونس كان القوم اللي بيدعوهم 100,000 واحد او يزيدون، وبعدين تأخروا في الاستجابة، فلما تأخروا في الاستجابة سيدنا يونس عمل ايه؟ انطلق يبحث عن ارض جديدة للدعوة، يعني يكلم الناس محدش عايز يستجيب معاه ولا حد عايز يؤمن معاه، فقال ان هو ايه يسيب المكان ده ويروح يشوف ارض تانية يدعو فيها لله. فلما فعل ذلك ركب البحر، وكان مكان اللي هو ايه انه جاءت ريح شديدة، وعقيد قالوا ان هم يلقوا يتخففوا من احمال السفينة، فعملوا قرعة، فطلعت القرعة ان هيرموا حد من السفينة، فقال لك خلاص نشوف حد مين، قال لك ابعدوا عن يونس ده راجل صالح، ده يمكن يكون سبب النجاة، شوفوا اي حد تاني. فقال لا ازاي، ما هو واحد وسطنا، هو قال لهم لا انا ادخل معاكم في القرعه. عمل قرعه طلعت عليه، عدوها قال لك طلعت عليه تاني، عدوها تالت انا ما ينفعش نجم الراجل ده يا جماعه ده راجل صالح، عدوها طلعت عليه تالت، فساهم فكان من المضحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فرموا سيدنا يونس وهو بيموت في حوت فتح بقه، فالتقم عارفين مستنيه، فالسرعة وهو مليم اي ملام على ما فعل. ايه اللي فعله؟ ايه اللي فعله يونس عشان يلام عليه؟ انه خرج من قومه دون اذن. فربنا يا جماعة ده الايات دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يصبر على دعوة الله سبحانه وتعالى 13 سنة. تفهم بقى بعد كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هجرش حتى اذن الله سبحانه وتعالى بالهجرة. الصحابة كلهم هاجروا، والنبي عليه السلام واقف ابو بكر الصديق يقول له هل اذن الله؟ يقول له لم ياذن لي. لحد ما في لحظه ايه قال اذن الله، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق. قال اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ربنا بيقول للنبي عليه السلام اصبر على دعوه هؤلاء، مع ان ربنا توعدهم وأنكر عليهم وأضحت شبهاتهم وسفه من آرائهم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووضح الحقائق، ومع ذلك ربنا بيقول له إيه؟ اصبر على هؤلاء، اصبر ولا تكن كصاحب. هنا الصبر يا جماعة معنى من معاني الصبر العظيمة هي الصبر على الدعوة، إن أنت اصبر لحكم ربك أي اصبر على تبليغ رسالة الله. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي نادى وهو محبوس، نادى محبوس في بطن الحوت. إمتى؟ لما خرج من قومه دون إذن، قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي لولا أنه يونس عليه السلام أدركته نعمة الله سبحانه وتعالى لكان هذا، أو أنه نبذ بالعراء وهو مذموم، أي أنه الله سبحانه وتعالى جعل الحوت يرميه في العراء لأنه يلام على هذا الفعل اللي هو فعل إيه؟ أنه لم يصبر على دعوة قومه وخرج منهم دون إذن. قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، أي أن الله سبحانه وتعالى اختار يونس واصطفى يونس عليه السلام ونجى يونس عليه السلام وأخرج يونس من الظلمات وجعل هذا معجزة، على ما حدث ليونس معجزة ليونس عليه السلام وجعله من الصالحين. قال وإن يكاد الذين كفروا، دي ختام الآيات، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. كل ده رد على دي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم المهتدين فلا تطع المكذبين. كل ده رد على دي اللي هو عارفين يعني ايه حاجة مزليقة. يقول لك زلقة عارفين يعني ايه زليق زلقة. يقول لك ان الرجل تزل قدمه اذا مشى على شيء املس حاجة فيها دهون فبيه بتزحلق. فيقولوا وبيضرب يعني او يستعمل هذا اللفظ في ان اذا سقط الشيء فيسموه ايه زلقة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم اي لا يسقطونك بابصارهم. واحد من شدة الغضب والغيظ على النبي عليه السلام بيبص عليه وهو بيسقطه لما يسمع الذكر ولما يطلع اول ما نام عصام يبتعد عنه يقول ده مجنون. فذكر الله سبحانه وتعالى رد فعل بالابصار ورد فعل باللسان. رد فعل بالابصار يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر والتانية ايه رد فعل بالايه باللسان قال عليه مجنون. فربنا سبحانه وتعالى قال يسقطونك موقعينك سبعينك شايفينك اصلا. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. فربنا سبحانه قال وما هو الا ذكر للعالمين. يعني قال انهم هجموا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم والقضيه مش قضيه النبي صلى الله عليه وسلم انما قضيه الوحي. يعني انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هم هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هو مجنون. ليه هو ليه انتقل من مرحله انه يهجم على على على الداعي ليه انتقل انه انه هو يسفه من النبي صلى الله عليه وسلم كشخص بعيدا عن الدعوه. لان هو ما لو هو اسقط الداعي فبالتالي هيسقط الايه الدعوه. هو اذا كان ده مجنون يبقى كده اللي بيقوله ايه الناس مش تقول بقى طب ممكن يقول مجنون يقول كلام حلو ولا لا. هو بما انه اسقط الداعي فهيسقط الايه دعوه هذا الداعي. عشان كده ربنا ليه ما قالش هو في الاول قال انك على خلق عظيم ما قالش وما هو الا صاحب خلق عظيم انما ليه قال وما هو الا ذكر للعالمين. قال هي الحقيقه حقيقه انها ايه انه حديث من الله سبحانه وتعالى ان هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى ان هذه رساله الله سبحانه وتعالى. فينبغي على اهل الايمان ان يتذكروا هذا ان القضيه قضيه ذكر للعالمين. ان هؤلاء لما اذوا النبي صلى الله عليه وسلم دافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واطحن الله سبحانه وتعالى شبهه هؤلاء. ثم امر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بان يصبر على تبليغ رساله الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ان هذه سنه الله. يعني ربنا بيقول لنوع السلام اطمن هو هيعمل ايه الوليد هيعمل ايه وابو جهل هيعمل ايه. لا احد يملك لك ضر ولا نفع. اصل هم عندهم وهم بيعملوا يفعل ما يشاء. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو هيفعل افعال وهو يظن انها له خير والله سبحانه وتعالى ينتقم منه على تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا.